كانت بتقعد تغذي وتدلق محبة، لدرجة انه لما بدأوا يبنوا المسجد، وان كنت انا كده انا بكلمك عن فكرة عامة، لما بدأوا يبنوا المسجد وده واصل لأول يوم، خرج معهم يحمل الطوب ويعجن المية بالمواد اللي هتلزق الجذوع على بعضها ويربط ويطلع ويشيل الرمل، يشتغل الرسول عليه الصلاة والسلام بيده. فكان الصحابة يقولون لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. تلاقي المدينة كلها تشتغل وهم شايفين سيد الخلق شايل التراب وراجع بالطوب وماسك الجريد النخل وجذع نخلة ويطلع يربط وينزل. هذه الشخصية. والحقيقة أخوانا لازم نعرف احنا ليه بنحب الرسول عليه الصلاة والسلام، ليه بنحبه؟ احنا بنحبه لدرجة الهدى التي فعلها بنا الرسول عليه الصلاة والسلام. أعطانا شيء اسمه الهدى. الواحد هو بيعمل كل حاجة ساعات ينشغل عن الشيء اللي بيعمله بالتفكر في الرسول عليه الصلاة والسلام. انت وانت بتصلي بتقول الله أكبر، فتقعد تقول يا ترى الرسول عليه الصلاة والسلام كان يفرج صوابه قوي كده ولا كان يخليها كده؟ طب كانت طويلة ولا قصيرة الصوابع؟ طيب إذا كان يحج لما بتروح تقف على جبل الصفا مثلا وانت بتسير الساعي بين الصفا والمروة، كان بيقف هنا؟ طب كان بيعمل ايه الشيء؟ كان بيلتفت ولا لا يلتفت؟ فتبتدي تشعر انه كلمة في الحج خذوا عني مناسككم، في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، في كل شيء من ترك سنتي فليس مني، بتبتدي تشعر بهذه الرابطة. وانا اقول هذا الكلام لمجتمع الحلاقين فيه بيشتغلوا على المحبة والمودة والتعلق والإعجاب. ازاي يجي واحد يقول له انا عايز النهاردة قص زي قص فلان، وتبتدي محلات مفصفي الشعر تمتلئ بكتالوجات الممثل ده او المغني ده. احنا في مجتمع الرجل او المرأة فيه، وانا فاكر في يوم من الايام رحت اعمل حاجة كده عند راجل فرزي جابني صورة رجل من كبار اهل السياسة، قال لي شايف السياسة احنا نعملها زي دي بالظبط. قلت له انت شايف الصورة دي عندك ليه؟ قال لي هو رجل كذا وكذا ونزل كلام فيه انا ماليش دعوة بيه، انما في الاخر قال لي لكن في لبسه كذا كذا كذا. اذا محلات التربية بتشتغل على التعلق، محلات مفصفي الشعر عند النساء، بيوت الازياء بتشتغل على هذا الكلام، الاحذية بتشتغل بهذه الصورة، بل مكاتب التنسيق بتشتغل كده، مكتب التنسيق بيشتغل كده. زمان كانوا يخشوا كلية الحقوق لان فلان حقوقي والوزراء حقوقيين، بعد شوية يخش الطب، بعد شوية يخش الهندسة، بعد شوية تبص تلاقيه سايب ده كله وداخل سياحة وفنادق عشان يطلع درسون يشيل الحاجة وينظف يلمع الترابيزات، ويطلع واحيانا يطلع مذيع التلفزيون مضيف السيارة. ليه؟ مع انه يقدر، لانه فيه درجة تعلم. اذا كان المجتمع كله يعترف على نفسه ويقر على نفسه ان كل حركته قائمة على المثل الاعلى، فكيف لا نرى في رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في كل صغيرة وكبيرة؟ كيف كان يمشي؟ كيف كان يفعل؟ كيف كان يلبس؟ كيف كان يتكلم؟ كيف كان يسكت؟ ما درجة علو صوته؟ ما درجة تكلمه؟ ما سكوته؟ ما عفوه؟ ما غضبه؟ متى كان يقطب جبينه؟ هذه الأمور يا إخوة نعيش معها، لأن حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب هداية، ده الهدى جاءنا من خلاله. كل ما تشعر بعذاب وقع به، انا في مره لما قريت الحديث اللي كلكم عارفينه الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما كلاما معناه انه خير بين ان يكون نبيا عبدا او نبيا ملكا، يعني في الحالتين نبي